الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن نام فاحتلم أو جن وأغمي عليه أو قهقه استأنف الوضوء والصلاة، فإن تكلم في صلاته عامدا أو ساهيا بطلت صلاته، وإن سبقه الحدث بعد التشهد توضأ وسلم، وإن تعمد الحدث في هذه الحالة أو تكلم أو عمل عملا ينافي الصلاة تمت صلاته، وإن رأى المتيمم الماء في صلاته بطلت صلاته، وإن رآه بعدما قعد قدر التشهد أو كان ماسحا على الخفين فانقضت مدة مسحه أو خلع خفيه بعمل رفيق، أو كان أميا فتعلم سورة أو عريانا فوجد ثوبا، أو موميا فقدر على الركوع والسجود، أو تذكر أن عليه صلاة قبل هذه الصلاة، أو أحدث الإمام القارئ فاستخلف أميا، أو طلعت الشمس في صلاة الفجر، أو دخل وقت العصر في الجمعة، أو كان ماسحا على الجبيرة فسقطت عن بر، أو كان صاحب عذر فانقطع عذره بطلت صلاته، في قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: تمت صلاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. وبعد، تقدم كلام المؤلف رحمه الله تعالى من الأولى بالإمامة، وذكر أن الأولى بالإمامة هو الأعلم بالسنة، وذكرنا أن رأي الإمام أحمد رحمه الله أن الأولى بالإمامة هو الأقرأ، كما جاء ذلك في حديث أبي مسعود البدري وغيره من الأحاديث. وهذا الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله وقول أكثر أهل العلم. ثم بعد الأعلم بالسنة قال الأقرأ، وذكرنا خلاف أهل العلم رحمهم الله ما المراد بالأقرأ، وأن الصواب أنه الأكثر حفظا للقرآن. وثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله الأورع، وتقدم لنا ما هو الورع. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بمكروهات الصلاة، وكذلك أيضا أنواع الإمامة، فذكر ما يتعلق بإمامة الصبي، وما يتعلق بإمامة النساء، وما يتعلق بإمامة المحدث، وكذلك أيضا إمامة العاجز عن ركن من أركان الصلاة، وكذلك أيضا العاجز عن شرط من شروط الصلاة. تقدم كلام المؤلف رحمه الله على هذه المسائل. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى في درس اليوم: فإن سبقه الحدث انصرف، فإن كان إماما استخلف. وتوضأ وبنى على صلاته والاستئناف أفضل. نعم، تقدم الكلام على هذه المسألة، أو شرعنا في الكلام على هذه المسألة، وهو ما إذا سبقه الحدث. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: إذا سبقه الحدث، فإن كان إماما، يقول لك المؤلف رحمه الله يستخلف. وقوله سبقه الحدث بمعنى خرج منه الحدث عن غير قصد، فيقول لك المؤلف رحمه الله إذا كان إماما فإنه يستخلف ويتوضأ ويبني على صلاته. استخلف من يؤم الناس، كما تقدم لنا أن عمر رضي الله تعالى عنه لما طعن في صلاته استخلف عبد الرحمن بن عوف ليتم بالناس الصلاة، لكن قال المؤلف رحمه الله توضأ، وهذا ظاهر لأن طهارته بطلت بالحدث، قال وبنى على صلاته. هذا ما ذهب إليه المؤلف أنه يبني على صلاته. ورأي الإمام مالك رحمه الله، المالكية يقولون يبني على صلاته فيما إذا حصل له خروج الدم كالرعاف ونحو ذلك إذا رعف في صلاته. والرأي الثالث وهو مذهب الإمام أحمد ومذهب الشافعي أنه لا يبني على صلاته لأن صلاته بطلت بالحدث، وما ورد في البناء على الصلاة ضعيف لا يثبت على النبي صلى الله عليه وسلم. ولأن رفع الحدث شرط من شروط صحة الصلاة، والشرط لا بد من استمراره إلى نهاية العبادة، فالصواب في ذلك أن صلاته تبطل. وقال المؤلف والاستئناف أفضل، يعني كونه يستأنف يقول لك هذا أفضل مراعاة لمن قال ببطلان الصلاة، فيقول لك يستأنف أفضل، يبدأ الصلاة من أولها، هذا أفضل. والصواب أن الاستئناف هو الواجب والمتعين لأن صلاته بطلت ببطلان شرط من شروطها وهو رفع الحدث. قال فإن كان فإن نام فاحتلم أو جن أو أغمي عليه أو قهقه في الصلاة استأنف الصلاة والوضوء. وهذه مسائل يعني فيما يتعلق إذا نام فاحتلم أو جن أو أغمي عليه، هذه مسائل نادرة، نادرة الوقوع تقع في الصلاة، لكن إذا نام فاحتلم نام في صلاته فحصل له احتلام هذا أمره ظاهر. قال لك المؤلف استأنف الصلاة والوضوء، أما الصلاة فقد بطلت ببطلان شرط من شروطها وهو رفع الحدث، وأما الوضوء لوجود الاحتلام، والاحتلام موجب للغسل، نعم موجب للغسل. قال أو جن، واضح إذا جن في صلاته بطلت صلاته، لأن زوال العقل مبطل للطهارة، نعم زوال العقل مبطل للطهارة، والأئمة يتفقون على هذا. فإذا كان النوم يقطع العقل بالنوم تبطل طهارته فالجنون باب أولى، فالجنون هذا موضع اتفاق أنه مبطل للطهارة. أو أغمي عليه أيضا كما تقدم لنا في الطهارة أنه إذا أغمي عليه بطلت طهارته، وحينئذ تبطل عليه صلاته، والنبي صلى الله عليه وسلم لما أغمي عليه اغتسل. قال أو قهقها في الصلاة، القهقها ضحكة معروفة، فيقول لك إذا قهقه فإنه يعيد الصلاة والوضوء. وقد جاء في ذلك حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن من قهقه في الصلاة أعاد الوضوء والصلاة، لكن هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما بطلان الصلاة بالقهقه فهذا ظاهر، هذا ظاهر، وهذا ما عليه جماهير العلماء أن الصلاة تبطل بالقهقه، لأن القهقه هيئة تنافي هيئة الصلاة، يعني ضحكة تنافي هيئة الصلاة، وما ينبغي أن يكون عليه المصلي من الإقبال على الله عز وجل والخشوع والسكينة والوقار ونحو ذلك، فهذه القهقه تنافي الهيئة التي ينبغي أن يكون عليها المصلي، فهي مبطلة للصلاة. لكن بالنسبة للوضوء لم يرد ما يدل على أنها مبطلة للوضوء، وهذا قول جمهور العلماء خلاف المشهور مذهب الإمام أبي حنيفة، فإن القهقه يرون أنها مبطلة للوضوء، كما ذكرنا الوارد في ذلك ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وإن تكلم في صلاته عامدا أو ساهيا بطلت صلاته. نعم، أما إذا تكلم عامدا فالكلام كما ذكر المؤلف لا يخلو من أمرين: الأمر الأول أن يتكلم عامدا فهذا تبطل صلاته، وهذا بالاتفاق تبطل صلاته، ويدل لذلك حديث معاوية بن الحكم في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن صلاتنا لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التكبير والتسبيح وقراءة القرآن. فقال: إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. وكان الناس في أول أمر يتكلمون في الصلاة حتى نزل قول الله عز وجل: وقوموا لله قانتين، فأمروا بالسكوت ونهوا عن الكلام. فإذا كان عامدا فكما كان قال المؤلف: إذا تكلم عامدا في صلاته بطلت عليه صلاته. أما إن تكلم ساهيا فهذا ما ذهب إليه المؤلف تبطل عليه صلاته، يعني إذا تكلم ساهيا تبطل عليه صلاته، وهذا قول كثير من العلماء يرون أن الكلام مبطل للصلاة حتى مع السهو. وسبق أن ذكرنا قاعدة، وقلنا بأن سائر المنهيات في الشريعة لكي يترتب عليها أثرها لا بد من ثلاثة شروط: العلم والذكر والاختيار، أن يكون عالما ذاكرا مختارا. فهو الآن لم يختر هذا الكلام، لم يقصد، وإنما تكلم عن سهو، فالصواب في ذلك أن صلاته صحيح مع إذا تكلم ساهيا، لأنه معذور بسهوه، ولأن هذا من باب المنهيات وليس من باب الأوامر. فرق بين باب الأوامر وباب النواهي، ففي باب النواهي يعذر بالسهو والخطأ والجهل إلى آخره، أما في باب الأوامر فإنه لا يعذر بالسهو والخطأ والنسيان إلى آخره. قال: وإن سبقه الحدث. يقول لك المؤلف: إن سبقه الحدث بعد التشهد توضأ وصلى وسلم، وإن تعمد الحدث في هذه الحالة أو تكلم أو عمل عملا ينافي الصلاة تمت صلاته. قال لك المؤلف: إن سبقه الحدث بعد التشهد، وتقدم أن سبق الحدث المقصود هنا خروجه عن غلبة وغير قصد. فيقول لك: إن سبقه الحدث بعد التشهد توضأ وسلم. والسلام على المشهور مذهب الإمام أبي حنيفة أنه واجب وليس ركنا من أركان الصلاة، وعلى هذا يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: إذا سبقه الحدث بعد التشهد بعد أن تشهد، قال لك يتوضأ ويسلم. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. سبقا ذكرنا أن الحدث مبطل للصلاة، فالصواب في ذلك ما عليه أكثر أهل العلم، وأنه إذا أحدث في صلاته سبقه الحدث أو تعمد الحدث قبل أن يسلم فإن صلاته تبطل عليه. نعم، ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. نعم، فالصواب في ذلك أن صلاته تبطل عليه، لكن المؤلف رحمه الله يرى أنه يتوضأ ويسلم. قال: وإن تعمد الحدث في هذه الحالة أو تكلم أو عمل عملا ينافي الصلاة تمت صلاته، يعني بعد أن تشهد تعمد الحدث أو تكلم، يعني أتى بمناف للصلاة من حدث أو كلام أو عمل عملا ينافي الصلاة، كما لو أكل أو شرب ونحو ذلك، تمت صلاته بأن صلاته تمت الآن. واستدلوا على هذا بحيث ابن مسعود، يعني في حديث ابن مسعود لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا فعلت ذلك، يعني بعد التشهد، فقد تمت صلاتك، فإن شئت أن تقوم فقم. فقوله إذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، هذا يدل فإن شئت أن تقوم فقم إلى آخره، هذا يدل على أن الصلاة انتهت الآن خلاص. فإذا تشهد إن شاء سلم، ولو عمل عملا ينافي الصلاة من أكل أو شرب أو كلام أو نحو ذلك، فإن صلاته تمت عليه. وهذا هو المشهور مذهب الإمام أبي حنيفة. وهذه الزيادة في البيهقي: إذا قلت ذلك فقد تمت عليك صلاتك، فإن شئت أن تقوم فقم إلى آخره، هذه الزيادة في حيث مسعود في البيهقي، لكنها ليست ثابتة. نعم، الثابت في الصحيحين من حيث مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد، لكن هذه الزيادة إنما هي في سنن البيهقي وهي غير ثابتة. نعم، غير ثابتة. فالصواب في ذلك أنه إذا تشهد وقبل أن يسلم، قبل أن يسلم أحدث أو عمل عملا ينافي الصلاة من أكل أو شرب أو غير ذلك أو كلام، فإن صلاته تبطل عليه، إلا إذا كان نعم إذا تكلم أو أكل ساهيا أو جاهلا أو مكرها، كما تقدم لنا في القاعدة أن سائر المحظورات في الشريعة، سائر المحظورات في الشريعة لكي يترتب عليها أثرها لا بد من ثلاث شروط: أن يكون ذاكرا، وأن يكون عالما، وأن يكون مختارا. قال: وإن رأى المتيمم الماء في صلاته بطلت صلاته. نعم، إذا رأى، نعم، وهذا صحيح، إذا رأى المتيمم الماء في صلاته بطلت صلاته. ويدل لذلك حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته. قال: فليتق الله وليمسه بشرته. وحديث عمران في البخاري في قصة الرجل الذي تنحى ولم يصلي مع الناس، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء، قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. فلما جاء الماء قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذ هذا فأفرغه عليك. هذا يدل على أن التيمم يرفع الحدث إلى وجود الماء، فإذا وجد الماء فإن طهارته تبطل عليه، ولهذا قال لك المؤلف: بطلت صلاته. قال: وإن رآه بعدما قعد قدر التشهد أو كان ماسحا على الخفين فانقضت مدة مسحه أو خلع خفيه بعمل رفيق أو كان أميا فتعلم سورة أو عريانا فوجد ثوبا أو موميا فقدر على الركوع والسجود أو تذكر أن عليه صلاة قبل هذه الصلاة أو أحدث الإمام القارئ فاستخلف أميا أو طلعت الشمس في صلاة الفجر أو نعم في صلاة الفجر أو دخل وقت صلاة العصر في الجمعة أو كان ماسحا على الجبيرة فسقطت عن برء بطلت صلاته في قول أبي حنيفة رحمه الله وقال أبو يوسف ومحمد تمت صلاته. يعني هذه المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى بعدما قعد قدر التشهد وحصلت له هذه الأشياء. نعم رآه يعني رأى الماء بعد أن قعد قدر التشهد أو هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية كان ماسع الخفين فانقضت مدة مسحه أو المسألة الثالثة خلع خفيه بعمل رفيق. نعم أو كان أميا فتعلم سورة وأمي ثم تعلم سورة في الصلاة تذكرها أو سمعها من شخص ثم حفظها أو عريانا فوجد ثوبا أو موميا فقدر على الركوع والسجود كان لا يستطيع أن يركع وأن يسجد ثم قدر على الركوع والسجود أو تذكر أن عليه صلاة قبل هذه الصلاة عليه فائتة قبل هذه الصلاة لوجوب الترتيب أو أحدث الإمام القارئ فاستخلف أميا أو طلعت الشمس في صلاة الفجر خرج الوقت الآن وأيضا أحدث الإمام القارئ فاستخلف أميا لأن الأمي لا تصح صلاته إمامته إلا بمثله أو دخل وقت العصر في الجمعة خرج وقت الجمعة أو كان ماسعا الجبيرة فسقطت عن برء بطلت صلاته في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد تمت صلاته. هذه المسائل نعم حقيقة عددناها يعني ما يقرب من 10 مسائل. هذه خلاف بين الإمام رحمه الله وبين صاحبيه. وهذه المسائل إذا قعد قدر التشهد هذا الرجل الآن قعد قدر التشهد ثم حصلت له هذه المسائل فهل تبطل صلاته أو نقول بأن صلاته لا تبطل عليه؟ نعم فقال لك المسألة الأولى نأخذها مسألة رآه بعدما قعد قدر التشهد الضمير يعود إلى ماذا؟ يعود إلى الماء. رأى الماء بعدما قعد قدر التشهد فهل تبطل صلاته أو لا تبطل؟ الإمام يقول تبطل، الصاحبان يقولان لا تبطل، والصحيح ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله في هذه المسألة وأن صلاته تبطل عليه، وذكرنا الأدلة فيما تقدم. المسألة الثانية قال لك أو كان ماسحا على الخفين فانقضت مدة مسحه. نعم انقضت مدة المسح، هل تبطل صلاته أو لا تبطل؟ تقدمت هذه المسألة في أحكام التيمم. وانقضاء المدة هل هو مبطل أو ليس مبطلا؟ قلنا الصحيح في ذلك أنه أن انقضاء المدة لا يبطل الصلاة. نعم هذا الصواب. يعني ذكرنا كلام أهل العلم رحمه الله في هذه المسألة فيما يتعلق بانقضاء مدة المسح، إذا انقضت مدة المسح على الخفين أو خلع خفين، وذكرنا 3 آراء. الرأي الأول بطلان طهارته، الرأي الثاني عدم بطلان طهارته، الرأي الثالث عدم بطلان طهارته ويجب عليه ماذا؟ أن يغسل قدميه. وهل يشترط التوالي في غسل القدمين أو لا يشترط؟ أيضا هذا موضع خلاف. وذكرنا أن الصواب في هذه المسألة ماذا؟ أن أن صلاة نعم أن طهارته لا تبطل عليه بانقضاء المدة نعم بانقضاء مدة المسح، لأن نعم لأن الطهارة ارتفعت بمقتضى دليل شرعي، فلا بد من دليل شرعي على بطلانها، فالصواب أن طهارته باقية. وعلى هذا يكون الراجح في هذه المسألة ما ذهب إليه من هو الصاحبان، ما ذهب إليه الصاحب قال أو خلع خفيه بعمل رفيق. هذه المسألة الثالثة، خلع الخفين أيضا تقدم الكلام عليه، هل هو مبطل أو ليس مبطلا للطهارة إلى آخره، وذكرنا الصواب أن خلع الخفين لا يبطل الطهارة كما تقدم، وعلى هذا لا تبطل عليه صلاته كما يقول الصاحبان. قال أو كان أميا فتعلم سورة، نعم إذا كان أميا تعلم سورة يعني سمعها من شخص، نعم هذا الأمي سمع هذه السورة من شخص أو تذكرها سمعها وحفظها، لأن الأمي على المشهور مذهب الإمام بحنيفة هو الذي لا يحسن من القرآن ما يجزئ في الصلاة، لا يحسن من القرآن ما يجزئ في الصلاة. وقريب من هذا قول الحنابلة رحمهم الله تعالى، نعم فقال لك إذا كان أميا فتعلم سورة، نعم تعلم سورة، فالإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى يرى أن صلاته تبطل عليه، والصاحبان يقولان بأن صلاته لا تبطل عليه. والخلاف بين الإمام أبي حنيفة وصاحبيه في هذه المسألة، الإمام أبو حنيفة يقول عروض هذه الأشياء، هذه المسألة التي تعرض بعد نعم قبل السلام، هذه المسائل بمنزلة عروضها في أثناء الصلاة، أما الصاحبان فيقولان عروض هذه المسائل بمنزلة عروضها بعد السلام، فلذلك هم يقولون تمت الصلاة، والإمام يقول لا نعم الصلاة بطلت. فإذا تعلم سورة، نعم تعلم سورة قال بطلت صلاته، لأنه الآن أصبح الآن ليس أميا، فقال لك بطلت صلاته. والصحيح في ذلك ما ذهب إليه الصاحبان، وأن صلاته لا تبطل عليه إذا تعلم في أثناء الصلاة، لأنه حينما شرع في الصلاة هو معذور، لا يكلف الله نفسه إلا وسعه، لا يقدر، هو أمي لم يقدر على التعلم لكنه الآن قدر، فلا تبطل عليه صلاته. قال أو عريانا فوجد ثوبا، نعم لأنه الآن أصبح الآن قادر على الستار، فهل تبطل عليه صلاته؟ الإمام يقول تبطل، والشيخان يقول لا تبطل، والصواب أنها لا تبطل، لأنه معذور شرع في الصلاة، ترك السترة، ترك شرطا لأنه لا يقدر على الاستتار. أو موميا فقدر على الركوع والسجود، يعني صلى بالإيماء ثم قدر على الركوع والسجود قبل أن يسلم، الإمام يقول تبطل لأنه الآن أصبح قادر على الركن، والصواب في ذلك أن صلاته لا تبطل لأنه معذور. نعم. أو تذكر أن عليه صلاة قبل هذه الصلاة، تذكر قبل أن يسلم أن عليه صلاة، فيقول لك تبطل للترتيب، والصواب أن الترتيب يسقط بالنسيان، وعلى هذا يكون القول ما ذهب إليه الصاحبان. أو أحدث الإمام القارئ فاستخلف أميا، لأنه كما تقدم لنا القارئ ها هل يأتم بأمي؟ يقولون لا، الأمي لا يأتم إلا بمثله، فإذا استخلف لأنه سيتوضأ وسيأتي على صلاته، فيقول لك ما يصح لأنه الآن استخلف ماذا؟ أمي، والقارئ لا يأتم إلا بمن؟ إلا بأمي مثله، فيقول لك لا يصح. نعم، والصحيح كما تقدم لنا أن صلاته صحيح كما يقول الصاحبان، لأن من صحت صلاته صحت إمامته. أو طلعت الشمس في صلاة الفجر، نعم طلعت الشمس ظهر شعاعها في صلاة الفجر، فيقول لك المؤلف بطلت صلاته على رأي الإمام لخروج الوقت. نعم، وعند الصاحبين أن صلاته لا تبطل عليه. نعم، وهذا هو الصواب، أن صلاته لا تبطل عليه، لأن الوقت شرط في صلاة الجمعة. يعني عندنا وقت وعندنا دخول الوقت، فدخول الوقت شرط في الفرائض، لكن الوقت شرط في أي شيء؟ في صلاة الجمعة. يعني صلاة الجمعة هي الصلاة التي لا يصح فعلها إلا في وقتها. أما صلاة الظهر والعصر والمغرب يصح أن تفعلها في وقتها وبعد الوقت قضاء إذا كنت معذورا، لكن لو ترك صلاة الجمعة حتى خرج الوقت فإنه لا يصليها جمعة وإنما يصلي ظهرا. فالصواب في ذلك إذا طلعت الشمس في صلاة الفجر أو دخل وقت العصر في الجمعة. نعم، صلاة الشمس في طلعت الشمس في صلاة العصر الصواب ما ذهب إليه الصاحبان، وأن الصلاة قد تمت وصحيحة. أو دخل وقت العصر في الجمعة، دخل صحيح، يعني الجمعة هي التي لا تفعل إلا في أي شيء في وقتها، جمعة لا تفعل. لكن إن دخل وقت العصر في الجمعة وهم لم يصلوا ركعة على الصحيح، لأن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، يعني دخل وقت العصر في الجمعة قبل أن يصلوا ركعة، لكن على كلام المؤلف ماذا؟ هذا على كلام المؤلف قبل السلام، دخل وقت صلاة العصر في الجمعة قبل السلام. صواب أن نقول دخل وقت العصر في الجمعة قبل أن يصلوا ركعة من الجمعة، هنا ما أدركوا الوقت فيصلون ظهرا، يصلونها ظهرا. أما لو صلوا ركعة قبل دخول وقت العصر فإنهم يتمونها ماذا؟ جمعة. ويدل لهذا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. نعم نعم. وأيضا في أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة. قال: أو كان ماسحا على الجبيرة فسقطت عن برء بطلت صلاته، في قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف محمد: تمت صلاته. والصواب في ذلك أن صلاته تامة وأنها لا تبطل عليه إذا سقط الجبيرة عن برء، لأن سقوط الجبيرة كخلع الخفين. نعم، سقوط الجبيرة كخلع الخفين، وخلع الخفين هل يبطل الطهارة كما تقدم؟ نقول بأنه لا يبطل الطهارة. قال رحمه الله: باب قضاء الفوائت. الفوائت جمع فائتة، والمقصود بذلك الصلاة التي خرج وقتها قبل فعلها، الصلاة التي خرج وقتها قبل فعلها. والقضاء هو فعل الصلاة بعد خروج وقتها. قال: ومن فاتته صلاة قضاها إذا ذكرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فليصلها إذا ذكر، هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب والفورية، يعني عدم التراخي، بل يجب عليه أن يبادر في قضاء الصلاة في وقتها. قال: وقدمها لزوما على صلاة الوقت مراعاة للترتيب، يعني يقدمها لزوما على صلاة الوقت. نعم. فإذا كان مثلا في الظهر ثم تذكر الفجر فإنه يبدأ بالظهر، يبدأ بالفجر قبل الظهر. استثنى المؤلف قال لك إلا أن يخاف فوت صل إلا أن يخاف فوات صلاة الوقت فيقدم صلاة الوقت ثم يقضي الفائتة. نعم، إذا خشي فوات وقت الحاضرة فإنه يبدأ بالحاضرة، لأنه لو بدأ بالفائتة ها فاتت ماذا؟ الحاضرة، وحينئذ يجتمع عنده فائتتان، فيبدأ بالحاضرة لئلا تفوت. يعني الآن بقي على خروج الوقت ما يقرب من 10 دقائق أو 7 دقائق، لو شرع في الفائتة فاتت ماذا؟ الحاضرة. لو شرع في الفائتة فاتت الحاضرة، فنقول ابدأ بالحاضرة ثم تقضي ماذا؟ الفائتة، تقضي الفائتة، لأنه لو بدأ بالفائتة اجتمع عندنا فائتتان. فالترتيب كما ذكر المؤلف رحمه الله. وأيضا هنا قال لك المؤلف استثنى، يعني يقول لك يبدأ بصلاة الوقت قبل الفائتة. استثنى المؤلف رحمه الله مسألة واحدة، وهي ماذا؟ إذا خشي فوت وقت الحاضرة، إذا خشي فوت وقت الحاضرة. في رواية الإمام أحمد رحمه الله أيضا إذا خشي فوت الجمعة، خشي فوت الجماعة، كذلك أيضا مع النسيان والخطأ، فيسقط الترتيب في واحد من أمور ثلاثة، أمور خمسة. المؤلف مسألة لا مسألة واحدة، أيضا إذا خشي فوت الجماعة عليه فائتة، لو شرع في الفائتة فاتت الجماعة نقول أدرك الجماعة، أو فاتت الجمعة أدرك الجمعة، أو خشي فوت وقت الحاضرة نقول ابدأ بالحاضرة، أو نسي أو جهل فإنه في هذه الحالة يسقط عنه الترتيب. قال ومن فاتته صلوات رتبها في القضاء كما وجبت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب. نعم، فلما شغل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر بدأ بها قبل المغرب. نعم، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة العصر قبل المغرب، فيرتبها كما وجبت في الأصل. والقاعدة أن القضاء يحكي الأداء. قال إلا أن تزيد الفوائت على 6 صلوات فيسقط الترتيب. يعني إذا كانت الفوائت 6 على المشهور من المذهب، مذهب الإمام أبي حنيفة، فإن الترتيب حينئذ يسقط، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. وعند جمهور أهل العلم أن الترتيب لا يسقط حتى ولو زادت الفوائت على 6، لأن الأصل هو الترتيب والقضاء يحكي الأداء. قال رحمه الله باب الأوقات التي تكره فيها الصلاة. وقول المؤلف رحمه الله التي تكره فيها الصلاة، يفهم منه أن التطوع في هذه الأوقات أنه ماذا؟ أنه مكروه، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة، هو قول أكثر أهل العلم، يعني يرون النهي في هذه الأوقات إنما هو على سبيل الكراهة. والرأي الثاني مذهب الإمام أحمد أن النهي إنما هو على سبيل التحريم، النهي على سبيل التحريم، لأن الأصل في النهي التحريم، حديث أبي سعيد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. هذا نهي، والأصل في النهي التحريم حتى يقوم الدليل الصارف. على كل حال، المؤلف يرى أن النهي عن التطوعات والنوافل في هذه الأوقات إنما هو على سبيل ماذا؟ الكراهة. والرأي الثاني أنه على سبيل التحريم كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. نعم. قال: لا تجوز الصلاة عند طلوع الشمس، ولا عند قيامها في الظهيرة، ولا عند غروبها. نعم. المقصود بالصلاة هنا الصلاة الواجبة، يعني قضاء الواجبات والفوائد. فقضاء الواجبات والفوائد لا تجوز في هذه الأوقات الثلاثة. نعم، هذه الأوقات الثلاثة عند طلوع الشمس وعند قيامها ولا عند غروبها. ولا عند غروبها. ويدل لذلك ما ثبت في صحيح مسلم. نعم، ما ثبت في صحيح مسلم: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تضيف للغروب حتى تغرب. فهذه الثلاث الساعات كما ذكر المؤلف قال لك لا يجوز قضاء الواجبات والفوائد فيها. وهذا هو المشهور مذهب الإمام أبي حنيفة، أن هذه الساعات الثلاث لا يجوز قضاء الفوائد والواجبات. والرأي الثاني وهو رأي أكثر أهل العلم أن الفوائد تجوز في هذه الأوقات. نعم، الفوائد تجوز في هذه الأوقات، فإذا فتته صلاة من الصلوات جازت في هذه الأوقات، لما تقدم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. ويؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن طلوع الشمس وقت الطلوع، نعم، أنه من أوقات النهي، كذلك أيضا وقت الاستواء أنه من أوقات النهي، ووقت الغروب أنه من أوقات النهي. وهذا ما عليه جمهور أهل العلم، وهذا هو المشهور مذهب أبي حنيفة وأحمد. وعند مالك أن وقت الاستواء ليس من أوقات النهي، يعني وقت قيام قائم الظهيرة، يعني وقت الزوال، هذا ليس من أوقات النهي. وعند الشافعي رحمه الله أن وقت الزوال ليس من أوقات النهي في يوم الجمعة فقط، أما ما عدا ذلك فإنه من أوقات النهي. والصواب ما ذهب إليه المؤلف وهو مذهب الإمام أحمد، وأن وقت الزوال هو من الأوقات التي ينهى عن الصلاة فيها، لما تقدم قول ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، وقال: نعم، وحين يقوم قائم الظهيرة. وقوله عند طلوع الشمس يعني من طلوعها إلى أن ترتفع، يعني إذا طلعت الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح، يعني قدر رمح، نعم، كما جاء في الحديث. والغروب إذا غاب حاجبها إلى أن يختفي القرص. نعم. قال: ولا يصلي على جنازة ولا يسجد للتلاوة إلا عصر يومه عند غروب الشمس. قال: ولا يصلي على جنازة ولا يسجد للتلاوة إلا عصر يومه عند غروب الشمس. فكما تقدم الأوقات الثلاثة قال لك المؤلف لا تفعل فيها الواجبات والفوائد، قال لك ولا يصلى على جنازة، يعني في الأوقات الثلاثة ما تصلي على الجنازة. والمراد هنا الجنازة التي وجبت قبل هذه الأوقات ثم أخرت إلى هذه الأوقات، لكن لو وجبت في هذه الأوقات فإنها تصلى فيها، يعني صلاة الجنازة، سجود التلاوة، مرادهم بذلك وجبت قبل هذه الأوقات ثم أخرت إلى هذه الأوقات، لكن لو وجبت صلاة الجنازة في الطلوع أو عند طلوع الشمس وعند غروبها فإنها تصلى، فهذا فيه تفصيل. مثله أيضا سجود التلاوة، لأن يعني مشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن سجود التلاوة واجب، هذا المشهور مذهب الإمام أبي حنيفة، فيقولون إذا وجبت قبل هذه الأوقات ثم أخرت إليها لا تصلى فيها. قال لك إلا عصر يومه، يعني صلاة العصر، نعم، إذا لم يفعلها وأخرها قال لك يفعلها عند غروب الشمس، هذه مستثنات. فأصبح عندنا الأوقات الثلاثة، ها، الذي يمنع فيها، نعم، قضاء الواجبات والفوائد، الصلاة على الجنازة، سجود التلاوة، هذه الأشياء الثلاثة. لكن كما قلنا الصلاة على الجنازة وسجود التلاوة هذا فيه ماذا؟ فيه تفصيل، إن وجبت في هذه الأوقات فعلت فيها، وإن وجبت قبل هذه الأوقات ثم أخرت فإنها لا تفعل فيها. قال: ويكره أن يتنفل بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. قوله يكره تقدم الإشارة إليه، وهذا قول أكثر أهل العلم أن هذا على سبيل الكراهة، تنفل، نعم، على سبيل الكراهة، نعم. قلنا الرأي الثاني رأي الإمام أحمد أن التنفل في هذين الوقتين إنما هو على سبيل التحريم، ودليل ذلك ما ذكره المؤلف أن يتنفل بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، حديث أبي سعيد، حديث ابن عباس، حديث أبي هريرة، الحديث كثيرة في هذا، حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، فقال لك يكره. قال: ولا بأس بأن يصلي في هذين الوقتين الفوائد، ويسجد للتلاوة، ويصلي على الجنازة، ولا يصلي ركعتي الطواف. يعني في هذين الوقتين قال لك لا بأس أن يصلي في هذين الوقتين ماذا؟ الفوائد، ويسجد للتلاوة، ويصلي على الجنازة، ولا يصلي ركعتي الطواف. فالخلاصة في ذلك أن الأوقات الثلاثة، ها، يمنع فيها ماذا؟ الأوقات الثلاثة المغلظة يمنع فيها ماذا؟ أولا قضاء الواجبات، وثانيا صلاة الجنازة، وثالثا سجود التلاوة. صلاة الجنازة وسجود التلاوة فيها تفصيل، ورابعا النوافل من باب أولى، لأن النوافل يكرهونها في الوقتين الطويلين، هنا من باب أولى. هذه أربعة أشياء تمنع في أي شيء في الأوقات الثلاثة المغلظة. أما بالنسبة للوقتين الطويلين فقال لك يجوز قضاء الفوائد، ها، ويجوز الصلاة على الجنازة، ويجوز سجود التلاوة، لكن الذي يمنع ماذا؟ ها، النوافل. قال لك ولا بأس ويكره التنفل، ثم قال ولا بأس بأن يصلي في هذين الوقتين الفوائت ويسجد للتلاوة ويصلي على الجنازة ولا يصلي ركعتي الطواف. نعم، استثنى المؤلف رحمه الله ركعتي الطواف، قال لك لا يصلي ركعتي الطواف. نعم نعم، وهذا هو داخل في قوله ويكره أن يتنفل، وهذا الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله، كراهة التنفل أو النهي عن التنفل في هذين الوقتين الطويلين مطلقا، هذا قول جمهور العلماء رحمهم الله. والرأي الثاني رأي الشافعية أنه يستثنى من ذلك ذوات الأسباب. نعم، رأي الشافعية يقولون يستثنى من ذلك ذوات الأسباب، فذوات الأسباب على المشهور مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنها مشروعة في أوقات النهي. نعم، أنها مشروعة، وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله، ولكل منهم دليل. نعم، لكل منهم دليل. أما من قال بأنها ممنوعة، من قال بأنها ممنوعة كما هو رأي جمهور العلماء، فاستدلوا بعمومات النهي كما جاء في حديث أبي سعيد كما تقدم، حيث ابن عباس شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر إلى آخره، حديث أبي هريرة، حديث ابن عمر، حديث علي، الحديث كثيرة في هذا حديث النهي، فقالوا بأن هذا قالوا بأن هذا يشمل حتى ذوات الأسباب. الرأي الثاني ورأي الشافعية، الشافعية هم أوسع الناس فيما يتعلق بأوقات النهي، قالوا بأن أوقات النهي تشرع، قالوا بأن ذوات الأسباب تشرع في أوقات النهي، ويفصل الشافعية بين السبب المتقدم والسبب المتأخر والسبب المقارن إلى آخره. المهم الجملة في ذلك أن مذهبهم يرون أن ذوات الأسباب تشرع في أوقات النهي لعموم الأمر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتحية المسجد، حيث بقتادة في الصحيحين إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، أيضا أمر بصلاة الكسوف كما في حديث عائشة وحديث المغيرة. نعم، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فادعوا وصلوا، وهذا يشمل كل وقت. أيضا أمر بآية الجماعة كما في حديث أبي ذر، فإذا أقيمت وأنت في المسجد فصل ولا تقل إني صليت فلا أصل، حيث يزيد بن الأسود، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة، أمر بآية الجماعة. أيضا بركعته الوضوء كما في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال حدثني بأرجع عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة، فذكر أنه لم يتطهر في أي ساعة من ليل ونهار إلا صلى بذلك الوضوء، وهذا يشمل، قال في أي ساعة من ليل أو نهار، فقالوا بأن هنا عموم الأمر وعموم النهي، فتعارض العمومان، لأن تعارض عموم الأمر وعموم النهي، وقالوا بأن عموم الأمر مقدم على عموم النهي، لأن عموم الأمر محفوظ وعموم النهي غير محفوظ، عموم الأمر محفوظ من التخصيص، لكن عموم النهي دخله التخصيص، دخله بتحية المسجد، دخله بصلاة الكسوف، دخله بركعتي الوضوء، دخله بركعتي الطواف إلى آخره، فضعف عمومه، فقدم عموم الأمر على عموم النهي. قال رحمه الله تعالى، فالخلاصة في ذلك أن ذوات الأسباب تشرع في أوقات النهي كما هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كما اختار ابن تيمية، لكن ما هو ضابط ذات السبب التي تشرع في أوقات النهي؟ الشافعي كما تقدم يفرقون بين السبب المتقدم والسبب المتأخر والمقارن إلى آخره، وأحسن شيء ما ذكر ابن تيمية قال: كل صلاة إذا أخرت عن سببها فإنها تفوت شرعت في أوقات النهي، أما إذا كانت لا تفوت إذا أخرت عن سببها فإنها لا تشرع في أوقات النهي، لأن مصلحة إدراكها لا تزال باقية. نعم، وهذا ضابط جيد، فكل صلاة إذا أخرت، نعم كل صلاة إذا أخرت عن سببها فاتت نقول بأنها تشرع في أوقات النهي. قال: ويكره أن يتنفل بعد طلوع الفجر بأكثر من ركعتي الفجر. نعم، فيقول المؤلف: يكره أن يتنفل بعد طلوع الفجر بأكثر من ركعتي الفجر، لأنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا طلع الفجر إلا ركعتين فقط. نعم، إلا ركعتين. وكما جاء في حديث عائشة وحفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين، فلم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد طلوع الفجر إلا ركعتين خفيفتين. نعم، قال لك: ويؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله أن الوقت الطويل، نعم أن الوقت الطويل بعد الفجر يبدأ من بعد طلوع الفجر وليس من بعد الصلاة. يعني وقت النهي في الوقتين الطويلين متى يبدأان؟ الفجر يبدأ من بعد طلوع الفجر كما هو المشهور مذهب أحمد وأبي حنيفة، وعند الشافعي أنه يبدأ من بعد الصلاة. يعني الشافعي رحمه الله يرى أنه يبدأ من بعد الصلاة. الأوقات خمسة: وقت الطلوع، وقت الغروب، وقت الزوال، ما بعد الفجر، ما بعد العصر. فعندنا وقت طلوع الشمس من طلوعها إلى أن ترتفع، وقت الغروب من شروعها في الغروب إلى أن يختفي القرص، وقت الزوال من توسطها في كبد السماء إلى أن تزول. لكن عندنا الوقت الرابع وهو ما بعد الفجر، متى يبدأ؟ فكلام المؤلف أنه يبدأ متى؟ من بعد طلوع الفجر الثاني، وهذا مذهب أحمد. وعند الشافعي أنه يبدأ من بعد فعل الصلاة، ولكل منهم دليل. أما من قال بأنهم بعد طلوع الفجر الثاني فاستدل على هذا بحيث ابن عمر في مسند أحمد: إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر. وأما من قال بأنه بعد الصلاة، يعني بعد الصلاة، فاستدل بحيث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعد صلاة الفجر. نعم، فدل ذلك على أن النهي متعلق بالصلاة. وحديث ابن عمر في مسند أحمد فيه ضعف. وعلى كل حال، نعم على كل حال، لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفجر إلا ركعتين، هذا هو المحفوظ، سواء قلنا بما ذهب إليه الشافعي أنه بعد الصلاة، أو بما ذهب إليه الحنابلة والحنفية أنه من بعد طلوع الفجر الثاني. وقال لك: ولا يتنفل قبل المغرب. نعم، يعني هم يقولون بأن النهي، يعني الوقت الخامس متى يبدأ؟ من بعد الصلاة وبعد العصر، لكن يبدأ بعد فعل الصلاة باتفاق الأئمة، بعد فعل صلاة العصر. لكن متى ينتهي؟ جمهور العلماء ينتهي بغروب الشمس لقول حديث زيد 3 ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن ونقبر فيهن موتانا، قال وحين تضيف الشمس الغروب حتى تغرب، فهذا يدل على أنها إذا غربت انتهى وقت النهي. وأيضا حديث ابن عمر في البخاري إذا غاب حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تغرب. فالجمهور يقولون بأن النهي ينتهي بغروب الشمس لما تقدم من هذه الأدلة، وأيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة لمن شاء. وأيضا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يبتدرون السواري يصلون بعد غروب الشمس، فيظن الظان أن الصلاة قد أقيمت من كثرة من يصليها، هذا دليل لجمهور العلماء وأن النهي ينتهي بغروب الشمس. المشهور مذهب الإمام أبي حنيفة أن النهي يستمر إلى صلاة المغرب، نعم أن النهي يستمر إلى صلاة المغرب، ولهذا قال لك المؤلف ولا يتنفل قبل المغرب، نعم لأنهم يرون أنه من النهي أنه ينهى عن ذلك. ولهذا تجد أن من يقلد الإمام أبي حنيفة من العامة إذا دخل المسجد بعد الغروب ما يصلي ركعتين، يجلس مباشرة، لأنهم يرون أن النهي يستمر إلى غروب الشمس، نعم أننا إلى صلاة المغرب، لكن الصواب في ذلك أن النهي ينتهي بغروب الشمس، وقت النهي ينتهي بغروب الشمس. الخلاصة في هذا الباب الذي ذكره المؤلف رحمه الله فيما يتعلق بأوقات النهي، نعم أن أوقات النهي التي يراها المؤلف هي 5، 3 مغلظة، وذكر المؤلف رحمه الله أنه لا تجوز الصلاة فيها، وهي الطلوع والغروب والاستواء، فلا يجوز فيها قضاء الفوائد ولا الواجبات، ولا يصلي أيضا على الجنازة ولا على سورة التلاوة على تفصيل تقدم، واستثنى عصر يومه فقط، وأيضا يضاف الفوائد، ففي هذه الثلاثة لا تفعل هذه العبادات الأربع. أما الوقتان الطويلان فهو لا يصلي فيها كما ذكر المؤلف النوافل، ومن باب أولى صلاة الجنازة، نعم. أما الوقتان الطويلان فيصلي فيها النوافل، يعني هو ذكر 4 أشياء لا تصلى في الأوقات الثلاثة، ما هي؟ الجنازة، سجود التلاوة، الفوائد، هذه تفعل في الأوقات الثلاثة المغلظة، لكن تفعل في الوقتين الطويلين. الذي لا يفعل في الوقتين الطويلين ما هو؟ النوافل بس فقط، يعني قال لك النوافل هي التي لا تفعل في الوقتين الطويلين، النوافل استثنى 2 ركعة بعد طلوع الفجر لثبوت النص فيها بها، ففي الوقتين الطويلين لا تفعل النوافل فقط. في الأوقات الثلاثة لا تفعل صلاة الجنازة، التلاوة، النوافل، الواجبات، نعم هذا الخلاصة في كلام المؤلف رحمه الله. قلنا الصحيح في ذلك، الصواب في ذلك أن الواجبات تفعل في أوقات النهي لما تقدم من حيث أنس، كذلك أيضا مما يفعل في أوقات النهي كل ذوات الأسباب على الصحيح أنها تفعل في أوقات النهي كما مذهب الشافعي، كذلك أيضا قضاء السنن، نعم قضاء السنن. فإذا قضى السنن في الوقتين الطويلين فإن هذا لا بأس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قضى سنة الظهر في العصر، وأيضا أقر من قضى سنة الفجر بعد صلاة الفجر، وإن أخرها حتى يخرج وقت النهي هذا أحسن، إذا أخرها حتى يخرج وقت النهي هذا أحسن. فتلخص لنا أن أوقات النهي تفعل فيها الفوائد، كذلك أيضا ذوات الأسباب، وكذلك أيضا السنن، قضاء السنن كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوقتين الطويلين. وإن أخر السنن حتى يخرج وقت النهي فهذا أحوط، والله أعلم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب النوافل. النوافل جمع نافلة، نعم النوافل جمع نافلة، والمراد هنا عبادة غير واجبة، نعم. وقبل ذلك النوافل جمع نافلة مأخوذ من النفل وهو الزيادة، وفي الاصطلاح كل عبادة غير واجبة. والنوافل من جوابر الصلاة، فإن الصلاة هذه الصلاة مفروضة شرع لها جوابر تجبر الخلل الذي يكون فيها، الصلاة هذه يعتريها شيء من الخلل من النقص والسهو والغفلة، فشرع لها جوابر تجبرها. جوابر الصلاة النوافل: سجود التلاوة والأذكار لتكون دبر الصلاة. فالمؤلف رحمه الله بوب الآن بالنوافل، ثم بعد ذلك سيبوب في بباب سجود التلاوة، يبوب بباب سجود التلاوة. قال: السنة في الصلاة أن يصلي ركعتين بعد الفجر. نعم، وهذه النوافل منها نوافل مؤكدة، سنن مؤكدة، ويسميها الحنابلة وبعض الفقهاء السنن الراتبة، ومنها نوافل غير مؤكدة ويسميها أيضا بعض الفقهاء سنن مطلقة، نعم سنن مطلقة، نعم. فالنوافل المشهور مذهب الإمام أبي حنيفة أنها نوافل سنن مؤكدة وسنن غير مؤكدة. قال لك المؤلف: السنة في الصلاة أن يصلي ركعتين بعد طلوع الفجر. نعم، هاتان الركعتان بعد طلوع الفجر، نعم السنة سنة مؤكدة، يعني بدأ بركعتي الفجر، لأن ركعتي الفجر هما آكد السنن، نعم آكد السنن الراتبة أو السنن المؤكدة، آكدها سنة الفجر، وفضلها عظيم وأجرها كبير، ويدل على تأكدها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوهما ولو طردتكم الخيل. وأيضا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها. وهذه السنة سنة الفجر يشرع لها سنن، نعم لها سنن، ينبغي المسلم أن يحافظ على هذه السنن. السنة الأولى التخفيف، أن يخففهما كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف الركعتين قبل صلاة الفجر حتى إني أقول أقرأ فيهما بفاتحة الكتاب. والسنة الثانية أن يقرأ فيهما بالآية من سورة البقرة في الركعة الأولى الآية من سورة البقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، وفي الركعة الثانية يقرأ الآية من سورة آل عمران قولوا يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله إلى آخر الآية، أو يقرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، في الركعة الثانية قل هو الله أحد. والسنة الثالثة أن يفعلهما في البيت إذا تيسر كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. والسنة الرابعة أن يضطجع بعدهما، وهذا الاضطجاع موضع خلاف كثير بين العلماء رحمهم الله تعالى، هل هو سنة أو هو بدعة؟ فقيل بأنه سنة، قيل بأنه بدعة، وقيل بأنه يشرع، قيل بأنه مشروع لمن قام الليل وأكثر من قيام الليل، وهذا هو أقرب الأقوال. أقرب الأقوال أنه إذا دأب ليله كما جاء في حديث عائشة وأكثر من قيام الليل فإنه يضطجع بعد ركعتي الفجر. وذهب ابن حزم إلى وجوبه، نعم إلى وجوبه، وأن من لم يضطجع فإن صلاته لا تصح عليه. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك عليه.